هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنعم؟ أي سبيل إلى اطمئنان في هذه الحياة الدنيا؟ أي سبيل إلى الضحك؟ أي سبيل إلى الترف؟ أي سبيل الاغترار بهذه الحياة الدنيا واللهو واللعب فيها وبين أيدينا يوم ينفخ في الصور ويبعثر ما في القبور ويظهر ما في القلوب والضمائر وتبلى السرائر وينكشف المخبى ويظهر المغطى ويأتي العباد على أعناقهم أوزارهم على أعناقهم أوزارهم يحملونها في يوم يجعل الولدان شيبا. فكيف يطمئن هذا وهو صلى الله عليه وسلم سيد الآمنين يوم القيامة؟ لا أمن في ذلك اليوم إلا أمن الله، ولا ظل في ذلك اليوم إلا ظل عرش الله، ولا نجاة في ذلك اليوم إلا من نجاه الله. وهذا يبعث على عظيم الخوف من الله. نسأل الله أن يؤمننا يوم يخاف كثيرا من عباده. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ولازلنا في رياض الحديث عن صفات النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم، وأعظم بهذا الحديث من حديث، وما أحوج الأمة وما أحوج الحاكم والمحكوم وما أحوج الغني والفقير وما أحوج الكبير والصغير وما أحوج الرجال والنساء إلى الحديث عن صفات سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن العظيم. إن حديثنا اليوم عن صفة عظيمة وخلة كريمة، إنها إحدى جناحي العبادة التي لا تقوم العبادة إلا بها، إنها صفة الخوف من الله جل وعلا. وقد وصف الله عز وجل هذه الصفة النبوية في كتابه الكريم، بل أمر الله جل وعلا نبيه أن يعلنها في الأمة، أن يعلنها ويخبر بها الأمة. قال الله جل وعلا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وقال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا يبين لنا ربنا جل وعلا في هذه الآيات العظام أن من أعظم صفات نبيه هو الخوف من الله جل وعلا، وهذه صفة امتثلها النبي عليه الصلاة والسلام غاية الامتثال، وكان أخوف الناس من الله جل وعلا، كان أشد الناس خشية لله. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لقد ظهرت آثار خشيته عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، إن جئت إلى صلاته فقد كان يجمع في صلاته مع الخضوع والخشوع الخوف العظيم من الله جل وعلا. قال عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه وأرضاه: قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أو قال: ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أن يصلي عليه الصلاة والسلام ويبكي بكاء عظيما بين يدي الله رب العالمين. وحدثت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عجب من أعاجيب صلاته عليه الصلاة والسلام مرة في الليل، كما سألها بعض الصحابة عن أعجب ما رأت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: قام ذات ليلة فقال يا عائشة ذريني فإني أحب أن أتعبد لربي. قالت والله إني لأحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. قالت فقام فتوضأ ثم صلى فبكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل ثيابه ثم بكى حتى بل الثرى. فجاءه بلال ورآه على حاله التي هو عليها قال يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال أنزل علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا بلال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ كانت هذه صلاته عليه الصلاة والسلام جامعة بين الخضوع والخشوع والخوف من الله رب العالمين. إن أتيت إلى تلاوته ووقوفه مع آيات ربه فيا لعظيم ما كان من حاله عليه الصلاة والسلام مع القرآن. ها هو ابن مسعود رضي الله عنه يروي لنا حدثا عظيما. قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما اقرأ علي. قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت من أول النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان فإذا عيناه تذرفان. كان ربما قام صلى الله عليه وآله وسلم بآية ليلة حتى يصبح كما روى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. قال قام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها ويتأمل فيها ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم عندها. وهكذا الأرواح التي عظم خوفها من الله إذا ما تلت آيات الله حركت القلوب حركت القلوب وسالت الدموع إذا عرفت ربها حق المعرفة وعظم في قلبها الخوف من الله جل وعلا. إن جئت إلى حب النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وخوفه عليه الصلاة والسلام على أمته ترى عجبا ترى عجبا. كان عليه الصلاة والسلام ترعبه الآيات الكونية يخاف أن تكون عذابا على أمته يخاف أن تكون عذابا على أمته حين كسفت الشمس كما جاء عند أحمد وغيره في قصة كسوف الشمس، وقد جاءت عن عدد من الصحابة، خرج عليه الصلاة والسلام، خرج عليه الصلاة والسلام يجر عباءة حتى وقف ليصلي بالناس حتى أوتي بردائه. من شدة خوفه أخذ عباءة أهله، أخذ عباءة أهله يظن أنها رداؤه، حتى أدرك بردائه وأرجعت عباءة أهله لعظيم خوفه على أمته. فصلى عليه الصلاة والسلام، قام قياما طويلا وركع ركوعا طويلا وقام قياما طويلا وركع مرة أخرى ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا، ثم سجد سجودا طويلا، وطالت صلاته عليه الصلاة والسلام، طالت صلاته مع دموع تتساقط، مع دموع تبل الثرى. فلما أنهى صلاته خطب خطبة عظيمة، وكان مما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا، يخوف بهما من يشاء من عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، افزعوا إلى الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام كما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى سحابة اشتد كربه. بل قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، وإنما كان يتبسم. قالت: وكان يعرف في وجهه إذا رأى الغيم. فقلت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون مطرا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون عذابا. وقد عذب قوم بالريح، وقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قالت: فإذا مطرت سري عنه خوف عظيم على هذه الأمة. قال عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: تلا النبي عليه الصلاة والسلام يوما قول إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رب أمتي. فقال الله جل وعلا: يا جبريل، سل محمدا ما يبكيك. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأخبره، فقال الله عز وجل: يا جبريل، قل لمحمد: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فسري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه يبكي عليه الصلاة والسلام علينا، يبكي لضعفنا، يبكي لكثرة أخطائنا وذنوبنا ومعاصينا. قال: يا رب أمتي أمتي. هكذا كان رحيما بالأمة، وكان يحث هذه الأمة على أن تكون ذات خوف من الله جل وعلا. يقول لأصحابه كما جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره: إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، والله لو تعلمون ما أعلم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. هكذا يخبره صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ أطول قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. يعلمهم عظيم الخوف من الله جل وعلا. جاءوا إليه يوما وفي آثار وجهه الخوف والبكاء من خشية الله جل وعلا، فسألوه عن ذلك: ما لهذه الدموع؟ ما لآثار هذا الخوف العظيم والخشية في وجهه عليه الصلاة والسلام؟ كما جاء عند أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى يسمع متى يؤمر بالنفخ. فشق ذلك عليهم رضي الله عنهم، فقالوا: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنعم، أي سبيل إلى اطمئنان في هذه الحياة الدنيا، أي سبيل إلى الضحك، أي سبيل إلى الترف، أي سبيل الاغترار بهذه الحياة الدنيا واللهو واللعب فيها، وبين أيدينا يوم ينفخ في الصور ويبعثر ما في القبور ويظهر ما في القلوب والضمائر وتبلى السرائر وينكشف المخبى ويظهر المغطى ويأتي العباد على أعناقهم أوزارهم، على أعناقهم أوزارهم يحملونها في يوم يجعل الولدان شيبا. فكيف يطمئن هذا وهو صلى الله عليه وسلم سيد الآمنين يوم القيامة؟ وشق على خير الخليقة بعد الأنبياء وهم الصحابة الزهاد العباد الأتقياء الأخفياء الأولياء، شق عليهم لصفاء قلوبهم، لصفاء قلوبهم وعلمهم بربهم. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لا أمن في ذلك اليوم إلا أمن الله، ولا ظل في ذلك اليوم إلا ظل عرش الله، ولا نجاة في ذلك اليوم إلا من نجاه الله، وهذا يبعث على عظيم الخوف من الله. نسأل الله أن يؤمننا يوم يخاف كثيرا من عباده، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يخاف على أمته أمورا عظيمة كثيرة ذكرها في سنته وفي حلقات سيرته، ألا وإن من أعظم ما خافه صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة هذا البلاء العظيم والداء العضال، ألا وهو حب الدنيا وما يفتح الله على العباد من زهرة هذه الحياة الدنيا. المال، ما المال؟ الجاه، الملك، حب السيادة والريادة والقيادة والأموال والشهوات، إنها أعظم ما خافه صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أخاف عليكم، إن مما أخاف عليكم، وفي لفظ: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الحياة الدنيا. قالوا: يا رسول الله، وما زهرة الحياة الدنيا؟ قال: بركات الأرض، بركات الأرض، أي أموالها، أموالها وكنوزها وشهواتها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا لماذا هذا الخوف، كما جاء أيضا من حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله، والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. صدق صلى الله عليه وآله وسلم، كم كان يحذر أمته من حب المال. إنما أحدثت الأمة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم من حب المال والتصارع على المال والتحاسد لأجل المال والتباغض في سبيل المال والتقاتل، والتقاتل جريا لتحصيل المال. قد حذر منه عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فماذا؟ لا يقنع الناس، لا يقنع الناس. وهذا شأن الإنسان، لو كان لابن آدم واديان من ذهب أيقنع يا عباد الله؟ لا يقنع. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب. فيتوب الله على من تاب. هذه المصيبة. لا يقنع العباد، كلما زاد المال ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال. الشرف لدينه. انظر هذا الوصف النبوي العظيم، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال. الشرف لدينه. يفسد الدين، تفسد القيم، تفسد الأخلاق إذا كان في قلب المرء حب المال. فتجنبوه، تجنبوا فتنة المال، واجعلوا المال، وإن آتاكم الله هذا المال اجعلوه بأيديكم لا بقلوبكم، اجعلوه بأيديكم لا بقلوبكم. احذروا عباد الله أن يكون المال قائدا إلى كل شر وبلاء. إذن ينبغي على كل مسلم أن يعظم خوفه من الله، أن يعظم خوفه من الله، وأن يخاف أشد ما يخاف ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا من حب المال وحب الدنيا وشهواتها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعزة التي لا ترام، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وشدة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم عليك بدولة الكفر والإلحاد أمريكا ومن معها. اللهم أرنا فيهم آية سريعة تشفي بها صدور قوم مؤمنين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.